الاعتكاف متأجل. نعم. الاعتكاف متأجل يعني في الوقت والتاريخ. الاعتكاف. ليش من الوقت؟ ما أقول يعني في العشر الأواخر. أنت ما شاء الاعتكاف ليش من الوقت؟ أنت ما شاء من تكوف يبتدئ الاعتكاف. لكن هناك أوقات صغيرة. هذه الأوقات يختارها. كان في رمضان قبله وقت صغيرة. ورسولة خاصة العشر الأخير منه. من وقت الشراء حبيبي. الحديث الحمد كان يتكلم إلى إذا طلع الفجر دخل نافذة. هذا أمر واقع. هذا أمر واقع لا يعني أن هذا بداء الوقت سيء. هو الذي قال يذكر بعضهم بعض قبل ورود الشمس اليوم الثاني. أبدا هذا كله نايم على شيء. أنا في أبدا. يعني لو شاء الإنسان أن يخرج بخوة ويبقى إلى البخوة الثاني لو ذلك من هذه الأمور التي تقع من رسول عليه السلام وليس هناك في الشرع ما يشعر بأنها كانت مقصود من ذلك فهي لا تعني تشريعا. لذلك أخي أبن سامك يعني بعض المسلم يأخذ كل الأحوال ولا من الأحوال.